ولقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يكره الحديث بعد صلاة العشاء، فكيف بإمضاء نصف الليل أو أكثر من نصف الليل بدون فائدة؟ وفي ختام هذا الإصدار نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر من سلسلة فتاوى فقه العبادات، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 06-364-5880 أو الناسوخ 365-3332. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.